بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه مجموعة من الكتب وهي عبارة عن فتاوى في الزكاة لفضيلة الشيخ عبد الله الجبرين، مجموعة فيمكن أن نوزعها من خلال أسئلة مختصرة. السؤال الأول، ما هي القاعدة التي نتحدث فيها الآن التي لم ننتهي منها بعد؟ ما هي القاعدة التي نتحدث عنها في هذا الكتاب؟ تفضل. إيش؟ لا، الرسالة كلها. أنا قلت الرسالة هذه موزعة إلى فصول، منها هذا الفصل. تفضل. لا ها. لا، احنا انتهينا من الفرقة والجماعة. ها. لا ها. قاعدة في توحيد الألوهية. قاعدة في توحيد الألوهية. تفضل، هذه لك الشيخ وهذه الصحيح كلي وراء. طيب، آخر شيء تحدثنا عنه هو تفسير آية في كتاب الله. من يذكرنا بهذه الآية؟ تفضل. أحسنت. يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب، ما هو المقصود؟ أو طبعا ذكر الشيخ كلام أهل العلم في مسألة يعني ذكر انقسام توحيد الألوهية إلى قسمين. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ تفضل. أحسنت، العبودية والاستعانة. طيب، نريد أمثلة للعبودية وأمثلة للاستعانة حتى نميز بينها. العبودية والاستعانة كلها تلتقي في توحيد الألوهية، يعني كلها عبارة عن تأله لله سبحانه وتعالى. ما هي العبودية وما هي الاستعانة من خلال الأمثلة يعني؟ ها، تفضل. العبودية هي القبول بالدل لله. والاستعانة؟ لا، أعطيني مثال، أعطيني مثال للعبودية ومثال للاستعانة. مثال للاستعانة كالإنسان مثلا. لا، عبادة، أعطيني عبادة. أيوه، كالإنسان مثلا يصوم يحافظ على الاثنين والخميس يستعين بالله. لا لا، ما هي كذا. تفضل. لا، في أمثلة مرة واضحة. تفضل يا شيخ. التوكل في الاستعانة وفي العبودية. لا، في عبودية ليس فيها معنى الاستعانة. الذبح، الذبح عبارة عن عبودية محضة، يعني عبودية محضة ليس فيها معنى التوصل، لكن التوكل فيها معنى الاعتماد، فيها جانب السببية. عندنا أيضا الدعاء، الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة، ففيه معنى السببية، اهديها الواحد. طيب، قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، أو قبل ما نأتي إلى الآية هذه، هناك آية في كتاب الله جمعت القسمين العبودية والاستعانة. طبعا شيخ الإسلام قال أنها ذكرت في 7 مواضع في القرآن، نريد أمثلة. تفضل. أحسنت، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، مثال ثاني. يا سلام، فاعبده وتوكل عليه. أحسنت. طيب، قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، في قوله يخوف أولياءه فيها قولان لأهل العلم، ما هما؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. تفضل. يخوف المنافقين، يعني الشيطان مخوف والمنافقين مخوفين. طيب، هذا واحد. الثاني، أعطي الأخ. طيب، الثاني. تفضل. يخوف من أوليائه. أحسنت. أيهما الصحيح؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف، هذا للتوزيع ولا هي نفسها؟ طيب، إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه، قلنا الصحيح هو ما هو؟ يعني يخوفكم من أوليائه، يعني يجعلكم تخافون. من الخائف؟ من الذي المخوف؟ هو الشيطان، وهو يريد أن يخوف الصالحين من أوليائه من الكفار والمنافقين. طيب لو قال إنسان المقصود بهذه الآية هو القول الثاني، وهو أن الشيطان يخوف أولياءه لأن سلطانه عليهم، فماذا يكون الجواب؟ كيف نرد على هذا القول؟ في الآية ما يدل على هذا؟ طيب أحسنت، فلا تخافوهم. قال فلا تخافوهم، إذا كان هو يخوف أولياءه من المنافقين يصبح قوله فلا تخافوهم لا معنى لها. ولهذا الصحيح إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه. في هذا اللقاء بإذن الله سننتهي من هذه القاعدة العظيمة التي هي قاعدة في توحيد الألوهية، وهي من أنفس القواعد وأفضلها. هذه أو المسألة الأخيرة هي في تفسير قول الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. نعم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية أن معنى قوله وكأي من نبي المعنى كثير، وكأي من نبي يعني هناك أنبياء كثيرون قاتل معه ربيون، يعني كلمة نبي هنا جنس تشمل مجموعة كبيرة من الأنبياء. هل هناك عدد معروف للأنبياء؟ لا، هناك عدد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في مسند الإمام أحمد أن الأنبياء عددهم كم؟ 124,000. أيوة، وعدد الرسل كم منهم؟ كم؟ نعم، 318. فالأنبياء كثيرون، الأنبياء كثيرون يزيد عددهم عن 100,000 نبي، منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقص الله سبحانه وتعالى علينا خبره في القرآن. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، قوله قاتل معه ربيون يدل على أن الجهاد من العبادات المشتركة بين سائر الأنبياء، فكما أن الدعاء والتوحيد من العبادات المشتركة أو من الأصول المشتركة بين الأنبياء، تحريم الربا والفواحش وقتل النفس التي حرم الله أيضا من الأمور المشتركة، يعني في تحريمها بين الأنبياء جميعا. الجهاد يعتبر من العبادات التي هي مشتركة بين سائر الأنبياء، ولهذا آخر معركة صارت بين الحق والباطل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ من يعرفها؟ آخر معركة صارت بين الحق والباطل هي التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة في قصة طالوت، عندما أرسله الله عز وجل وهو قائد وملك قوي وليس نبيا، كان في زمانهم نبي، وطلب منه الإسرائيليون في ذاك الزمان أن يجاهدوا، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا. يعني هم حصل عليهم الظلم والاضطهاد والأذى، فيقول ما لنا لا نقاتل ونحن في مثل هذه الحالة، فأرسل الله عز وجل وبعث لهم طالوت ملكا يقاتل، وكان في تلك الفترة جالوت هو زعيم المشركين والكفار، فالتقى جيش الإيمان مع جيش الكفر وكانت ملحمة فاصلة قوية بين أهل الحق والباطل، قتل فيها جالوت على يد داود عليه السلام، وأعطاه الله عز وجل الحكمة وجعله نبيا مكلما. والعجيب أنه في أسفار التوراة إلى الآن يذكرون، أو عفوا في أسفار يعني في أخبار الإنجيل يذكرون أن جنود جالوت كانوا مدججين بالسلاح، كانوا ضخام وكانوا مدججين بالأسلحة وأقوياء، وكانت لهم صولة كبيرة، بينما لم يكن يملك داود إلا مقلاع فقط. ويقدر الله عز وجل وتدور الدائرة، فإذا الإسرائيليون اليوم اليهود الصهاينة يحتلون فلسطين، ويقوم هؤلاء المستضعفين برميهم ورشقهم بالحجارة. ولهذا يذكرون في الإنجيل أن جالوت قتله داود بحجر، وأنه كان معه مقلاع فأخذ المقلاع ورماه به فقتله. وهذا يعني طبعا هم يحاولون أن يذكروا أن هؤلاء كانوا مستضعفين، وأن بني إسرائيل كانوا مستضعفين، وأن الله مع المستضعفين في الوقت الذي هم يستضعفون الآن المسلمين في فلسطين، ويقتلون الأطفال والنساء، ويحاربهم الفلسطيني المسلمون في فلسطين بالحجارة. هذه كانت آخر معركة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول معركة شهدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي معركة بدر، هي معركة بدر كما تعلمون. قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قال: والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة. قال ابن مسعود وابن عباس في رواية عنه: والفر ألوف كثيرة. وقال ابن عباس في أخرى: ومجاهد وقتادة جماعات كثيرة. وقرئ بالحركات الثلاث، يعني ربيون ربيون ربيون. فعلى هذه القراءة في الربيون الذين قاتلوا معه، الذين ما وهنوا وما ضعفوا. إذن المقصود بقوله ربيون يعني جماعات كثيرة يحصون بالألوف، قتلوا مع الأنبياء، ومع كثرة من قتل من هذه الجماعات التي كانت مع الأنبياء، إلا أن الآخرين الذين بقوا لم يضعفوا ولم يستكينوا بسبب ذلك. طبعا هناك تفسيران لأهل العلم في مسألة قوله فما ضعفوا وما استكانوا، هل المقصود به المقتول أو المقصود به من بقي بعده؟ على قولين، والصحيح أن المقصود هو من بقي بعده، فإن من قتل لا شك أنه لم يكن واهنا، ولو كان واهنا لما قتل، لكن الوهن في العادة يدب في قلوب الناس عندما يرى الناس يموتون بين يديه، فيحصل في قلبه الوهن وهو لا يزال على قيد الحياة. قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قاتل معه ربيون كثير، الربيون ذكر بعض أهل العلم أنهم مأخوذة من الرباني، وأن المقصود بهم هم العلماء والأحبار الذين كانوا في زمان أولئك الأنبياء، لكن هذا القول فيه ضعف، والصحيح أنهم مأخوذ من ربان السفينة، من ربان السفينة. وبناء على هذا يكون هؤلاء الربيون الكثيرون هم من عموم الأمم التي آمنت بالرسل، وأن العبرة من هذه الآية هو أن هؤلاء الذين آمنوا بهؤلاء الرسل استمروا على إيمانهم حتى مات البعض، وبقي البعض الآخر غير واهن ولا خوار، فإنه مع مشاهدته لكثرة الذين يموتون لم يقع في نفسه الهزيمة والضعف. وهذا يدل دلالة مهمة جدا على أن أتباع الرسل، على أن أتباع الرسل الحقيقيين لا يقع في نفوسهم شيء من الضعف والهوان، فإن الانهزام والضعف والهوان والاستسلام هذا كله دليل على ضعف الإيمان. فهذه الحياة فرصة محدودة الوقت ومحدودة الزمان، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى يعني فترة من الفترات يمتحن فيها العباد، ومن قتل ممن آمن بالرسل فإن له الجنة، ومن بقي فإنه يستمر على حمل هذه الرسالة حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى. فكل الاتجاهات والأفكار والمذاهب والآراء ذات الاتجاه المنهزم تدل على أنها بعيدة عن منهج الرسل. لكن ينبغي ملاحظة أمر مهم جدا، وهو أنه لا يعني هذا تسويغ وتبرير التصرفات الطائشة، فإن التصرفات الطائشة مذمومة وليست ممدوحة. قد يقول بعض الناس عندما يعني بعض الطائشين قد يمتدحون أنفسهم بثباتهم على الحق، ويذمون من كان على منهج مستقيم بأنه انبطاحي وبأنه منهزم ونحو ذلك، وهذا ليس بصحيح. فإن المقياس في مسألة الوهن والضعف وفي مسألة الطيش والفوضوية هو المقياس الشرعي، هو المقياس الشرعي، وليس المقياس هو آراء الإنسان الشخصية. والمقياس الشرعي يعرفه أهل العلم ممن درس العلم وأدركه. ولهذا يذكر العلماء مثلا أنه في بعض الحالات لا يجوز مجاهدة الكفار، لا يجوز مجاهدة الكفار، وذلك عندما يكون عدد الكفار أكثر من عدد المسلمين بأضعاف مضاعفة. يعني لو أنه التقى 1,000,000 مثلا من الكفار مع 1,000 من المسلمين، هل نقول للمسلمين جاهدوهم والله معكم وهكذا؟ لا، وإنما نقول أنه يجب عليهم أن يتحيزوا إلى فئة أخرى ويجتمعوا ويتعاونوا حتى يستطيعون النكاية بخصومهم وأعدائهم. فالحرب خدعة، والحرب ترجع إلى الاعتبارات الطبيعية في سنن الله عز وجل في الخلق. فليس الاعتماد في الجهاد هو فقط على صدق القضية التي يدعو الإنسان لها، وإنما لابد أن ينضاف إلى ذلك الأخذ بالأسباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة صادقة ومنهج صحيح وعقيدة قوية يقينية لا شك فيها، لكنه مع هذا كان يستخدم الأسباب والوسائل والطرق التي توصله إلى تثبيت وتمكين دينه ومنهاجه. ولهذا أمر الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، وأمر بقية أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة، وكان يرسل السرايا، وكان يتحرى استخدام الأسباب الطبيعية، وكان إذا اجتمع مع الكفار يوزع جيشه إلى فئات ويوصيهم ويستخدم الأساليب الحربية المعتادة. ولهذا لما اجتمع المشركون في يوم الأحزاب لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عددهم أكثر بكثير من عدده. وكان الهدف الأساسي الذي من أجله تحزب الأحزاب واجتمعوا هو استئصال شأفة الدعوة وشأفة الإسلام من أصلها، هذا كان الهدف الاستراتيجي عندهم. ولهذا من المنتصر في الأحزاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لماذا؟ لأن الهدف الذي جاء من أجله هؤلاء لم يتحقق، مع أنه في الحقيقة لم يقتل من هؤلاء الأحزاب عدد كثير، اجتمعوا وطوقوا المدينة وحاصروها وجلسوا فترة طويلة، ثم حصل الخلاف بينهم وتفرقوا. قد يقول بعض الناس أن هذه المعركة لا غالب ولا مغلوب، يعني ليس فيها غالب ولا مغلوب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغلب بحيث أنه لم تحتل المدينة، وأيضا هؤلاء المشركين لم يغلبوا لأنه لم يوقع فيهم النكاية ولم يشردهم. لكن نحن نقول هذا غير صحيح، وإنما هناك غالب ومغلوب في هذا. الغالب هو النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه من الطائفة المؤمنة، والمغلوب هم المشركين، لأن هؤلاء المشركين جاءوا لغرض وهدف لم يتحقق، جاءوا لغرض معين ولم يتحقق. وكان من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم واستخدامه للخطط العسكرية الطبيعية واستعماله للسنن الكونية التي جعلها الله عز وجل في الكون، هو أنه لا يخرج لعدوه وإنما يبقى في المدينة. ولما جاءت فكرة الخندق كانت هذه الفكرة فكرة قوية جدا في اجتماع الناس في مكان واحد ولم يسمحوا لهم بدخول المدينة، وكانت مقتضى الخطة أنهم لو دخلوا فإننا نقاتلهم، يعني كما يسمونه في العصر الحديث حرب المدن، نقاتلهم داخل الأزقة والشوارع ومن فوق البيوت ومن داخل البيوت ومن كل مكان يقاتلونه، معناها أنه يعني يكونون مستعدين للقتال إلى آخر لحظة. لو أن إنسان من المتحمسين قال لماذا نرضى الدنيا في ديننا، نخرج ونقاتلهم، هؤلاء كفار ونحن مسلمين، نحن على الحق وهم على الباطل، نخرج ولو كان عددنا 20 وهم عددهم آلاف مؤلفا ننتصر عليهم، نقول لا، الانتصار على أهل الباطل له شرطين، له شرطان. الشرط الأول الحق الذي معك والتزامك بدينك، والشرط الثاني هو استخدام السنن الطبيعية الكونية التي أمر الله عز وجل باستخدامها. والتفريط في هذه السنن هو نوع من التفريط في اتباع الحق، هي نوع من التفريط في اتباع الحق. قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فالمقصود بقوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، المقصود يعني لم يقع في نفوس البقية التي بقيت بعد هؤلاء الذين قتلوا، لم يقع في نفوسهم شيء من الوهن، وإنما استمروا على دين الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشيخ كثير من البيان لهذه القضية، ثم رد بعد ذلك على الذين فسروا قوله ربيون، فسروا قوله ربيون بأن المقصود بهم العلماء والصالحين، رد عليهم من ثمانية أو من تسعة أوجه تقريبا، وذلك أن اشتقاق كلمة ربيون لا ترجع إلى رباني، وإنما ترجع إلى ربان السفينة. نذكر شيئا من هذه الأوجه. طبعا يقول رحمه الله وقد قيل في ربيون هنا أنهم العلماء، فلما جعل هؤلاء هذا كلفظ الرباني، طبعا يبدو في سقط هنا، الجملة غير متصلة. قال وعن ابن زيد هم الأتباع كأنه جعلهم المربوبين والأول أصح. هذا خطأ، لأن الأوجه المذكورة لا تدعم الوجه الأول، تدعم الوجه الثاني، بل كل الأوجه تنقض من فسر ربيون بأنهم العلماء. قال أحدها أن الربانيين عين الأحبار، وهم الذين يربون الناس وهم أئمتهم في دينهم، ولا يكون هؤلاء إلا قليل، يعني لا يكون عدد هؤلاء إلا قليل. والله عز وجل يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون كثير. ولهذا الصحيح في معنى الربيون أنهم جماعات كثيرة وأن أعدادهم تكون بالألوف، وليس المقصود بهم العلماء، لأنه هناك يعني خلط وقع عند بعض الناس في معنى هذه الآية، وظنوا أن ربيون كقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وبقوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. لكن هذه الآية ليست مثل هذه الآية في اشتقاقها وفي معناها. فالربانيين في الأمم قلة، وبناء على هذا فيكون الوصف بقوله كثيرون لا يمكن أن ينطبق على آية آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون. قال والثاني أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم، يعني لا يختص بهؤلاء الربانيين الصالحين العلماء، وإنما يشمل كل أتباع الأنبياء. وأصحاب الأنبياء لم يكونوا كلهم ربانيين وإن كانوا قد أعطوا علما ومعهم الخوف من الله. الثالث أن استعمال لفظ الرباني في هذا ليس معروفا في اللغة، يعني لم يستخدم كلمة رباني على صيغة ربي. الذي وقع فيه الإشكال أنهم ظنوا أن كلمة ربيون اشتقاقها من الرب، وأن الإضافة فيها إضافة إلى الرب، وجعلوها مثل رباني، وليس الأمر كذلك. لكن ربي هنا المقصود بها العدد الكثير من الناس. قال الرابع أن استعمال لفظ الربي في هذا ليس معروفا في اللغة، بل المعروف فيها هو الأول، يعني الأول ليس المقصود الأول من القولين السابقين، وإنما الأول عندما بدأ الكلام في هذه الآية وهو العدد الكثير والمجموعات الكبيرة. قال الخامس أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد سواء كان من الربانيين أو لم يكن، فعندما نحصرهم في الربانيين وهم العلماء فإن هذا يكون حصر، مع أن الأمر أوسع بحيث أنه يشمل العلماء ويشمل بقية أتباع الأنبياء. السادس أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكر، وإنما المناسب ذكرهم في قوله تعالى لا ينهاهم الربانيون والأحبار، وفي قوله ولكن كونوا ربانيين، فهناك ذكرهم به مناسبة. يعني الذين حاولوا القرن بين هذه الآية آية آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون وبقية الآيات لولا ينهاهم الربانيون والأحبار وقوله ولكن كونوا ربانيين، محاولة هذا الاقتران هي محاولة خاطئة، نظروا فيها إلى اللفظة وظنوا أنها متطابقة في المعنى، ولا يصح أن يقال هذا مثل هذا. فالسياق في الآية ربيون لا يتناسب مع أن يكون المقصود بهم العلماء، بينما السياق في قوله ولكن كونوا ربانيين مناسب، والدليل على كونه مناسب تمام الآية، قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فهناك تعليم ودراسة وهذا قريب من حيث المعنى للعلماء. قال السابع قيل إن الرباني منسوب إلى الرب في زيادة الألف والنون كاللحياني، وقيل إنه تربية الناس، وقيل إن إلى ربان السفينة وهذا أصح. ثم ذكر الوجه الأخير قال أنه إذا قدر أنهم منسوبون إلى الرب فلا تدل النسبة على أنهم علماء، نعم تدل على إيمان وعبادة وتأله، وهذا يعم جميع المؤمنين. المقصود من هذه الأوجه جميعا هو خطأ من ظن أن الآية في قوله ربيون بمعنى ربانيين، فهناك فرق بين ربيون وبين ربانيون. فربيون المقصود به الجماعات الكثيرة من الناس، وربانيون المقصود بهم العلماء والصلحاء، وهذه الأوجه تدل على أن المقصود بالربيين يعني الجماعات الكثيرة من الناس وليس المقصود بهم العلماء كما في الآيات التي سبق أن أشرنا إليها. ولهذا ظن بعض العلماء، يقول مثلا شيخ الإسلام قلت أهل الأمر والنهي هم الفقهاء المعلمون، وقال قتادة وعطاء هم الفقهاء العلماء الحكماء، قال ابن قتيبة واحدهم رباني وهم العلماء المعلمون، قال أبو عبيد أحسب الكلمة عبرانية أو سريانية، وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قلت اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة الذي ينزلها ويقوم لمصلحتها، ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون لأنهم أهل جاهلية، لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله سبحانه وتعالى. طبعا حتى نربط لماذا شيخ الإسلام تحدث عن هذه الآية مع أن القاعدة والكتاب في توحيد الألوهية، نقول أن شيخ الإسلام تحدث عن هذه الآية بعد الآية التي قبلها، وهي قول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، على سبيل المثال لمن شاهد من يقتل أمامه بأعداد كثيرة ولم يقع في نفسه خوف من عدوه، مما يدل على صلاحه وتقواه، وأن هذا هو وصف أتباع الرسل، ولهذا لا يضرهم تخويف الشيطان، هذا هو الربط بين الآيتين. وعلاقة الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه بمسألة قاعدة في توحيد الألوهية هو فيما يتعلق بمسألة الخوف، وأن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو تمام التوحيد، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يخاف من غير الله، سواء كان هذا الخوف خوفا مطلقا تاما يقع فيه الشرك الأكبر، أو كان هذا الخوف خوفا جزئيا كالخوف من أعداء الله عز وجل الذي يدفع إلى معصية الله أو يدفع إلى ترك طاعة من الطاعات. بهذا نكون انتهينا من هذه القاعدة الشريفة التي هي قاعدة في توحيد الألوهية. يمكن أن يعني نستمع إلى شيء من الأسئلة إذا كان هناك أسئلة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى فصل آخر يتعلق بتفسير آية يتعلق بتفسير آيتين من سورة الفاتحة. نعم تفضل يا أخي. أرفع الصوت. أيه. لا لا عفوا، هو المقصود يعني اشتقاق ربانيين من ربان السفينة وليس ربيون من ربان السفينة. ربيون كلمة المقصود منها الكثرة، لكن ربان السفينة يعني قائدها، والعلماء هم قادة الناس. إذن ربان السفينة ليس هو اشتقاق من ربي أو ربيون، وإنما من ربانيين. بالضبط، يعني شيخ الإسلام يرجح أن قوله ربانيين ليست مشتقة من رباني، وليست مرجعها إلى لفظة الرب، وإنما مرجعها إلى لفظة ربان، ربان السفينة، هذا مقصوده، وليس مقصوده أن ربيون مأخوذة من ربان السفينة. نعم. هو يعني كلمة ربان يعني اسم يطلق على القائد الذي يقودها، وكلمة رب يعني المقصود بها المالك، ولهذا يعني تستخدمها العرب في عموم الملك، لكن لا يطلق لفظة الرب بدون إضافة إلا لله عز وجل، لكن يقال رب الدار، ويقال على أنه مالك الدار، ولهذا يقول عبد المطلب أنا رب إبلي، يعني مالكها، وللبيت رب يحميه. فكلمة رب لها حالتين، الحالة الأولى أن تكون مطلقة، وهذه لا تليق إلا بالله الرب، وإما أن تكون مضافة، تقول رب الدار رب المنزل، فحينئذ يكون معناها المالك له. نعم. طبعا الجهاد يعني من الأمور المشتركة بين الأنبياء، لكن تحققه ليس بالضرورة يحصل لكل أحد، ليس بالضرورة يحصل لكل أحد، أحيانا يكون الجهاد هو بقول كلمة الحق، لكن ليس له أتباع يقاتلون، لكن موسى قاتل عندما أمر من معه أن يدخلوا الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لكن في زمن فرعون لما جاء إلى فرعون لوحده هو وأخوه ما كان يقاتل. فالجهاد مرتبط بظروف الإنسان، يعني الجهاد ليس عبادة مستمرة للإنسان في كل أحواله، لا، يعني هناك قضية مهمة جدا في مسألة الجهاد. القضية هذه لها جانبين، جانب يعود إلى المجاهد وجانب يعود إلى المجاهد. فأما المجاهد فإنه لا يجاهد على كل الأحوال، لا بد أن تكتمل له القوة ويتيسر له إمكانية نشر الدعوة، فهو آلة من آلات نشر الدعوة، وسيلة من وسائل نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالمجاهد. أحيانا قد يكون نبي يعني مثل فرعون، مثل عفوا موسى لما جاء إلى فرعون ما جاهد أكثر من كونه قال كلمة الحق، يعني لم يجاهد بمعنى يقاتل، لأن الجهاد في الشرع يأتي بمعنى المقاتلة ويأتي بمعاني أخرى، ولهذا يقول الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا، الذي يقوم بمجاهدة مثلا المذاهب المنحرفة والفرق الضالة، الذي يقوم بمجاهدة الكفار في بيان باطلهم وشبهاتهم، الذي يجاهد، ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. طيب الكفار نعرف جهادهم يكون بالسيف، المنافقين الذين يعلنون الإسلام كيف يجاهدون؟ يجاهدون بكشف تلبيسهم وباطلهم وتوضيحهم وتعريتهم أمام الناس حتى لا تنطلي حيلهم على الناس. لكن المنافقين ما يقاتلون بالسيف، المنافقين لا يقاتلون بالسيف، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه بقتال المنافقين، فهم يظهرون الإسلام ويعاملون بأحكام الإسلام في الظاهر. هذا فيما يتعلق بالمجاهد. فيما يتعلق بالمجاهد، الكفر وحده ليس مبررا ومسوغا للقتل، ولهذا الذمي لا يقتل مع أنه كافر ويعيش في ديار المسلمين وهو ملتزم بكفره، إما يهودي وإما نصراني وإما مجوسي. طبعا هناك مسألة فقهية يبحثها العلماء، وهي مسألة هل تؤخذ الجزية من كل الكفار أم أنها خاصة باليهود والنصارى. فبعض العلماء قال أنها تؤخذ من اليهود والنصارى، وألحق النبي صلى الله عليه وسلم بهم المجوس، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقال أن المشركين لا يكون لهم إلا ما جاء في آية السيف، تقاتلونهم أو يسلمون، ما فيه طريق آخر. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم وما رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أن أي مشرك يمكن أن يكون من أهل الذمة إذا جاء بشروطها. والدليل على هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، مع أن المجوس عبد أهل النار، فالذي يعبد النار هو أسوأ أنواع الوثنية. فإذا قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من المشركين القرشيين لم يأخذ منهم الجزية، نقول أصلا الآية آية الجزية نزلت بعد انتهاء الشرك، بعد الفتح، بعد فتح مكة، لما فتح مكة انتهى الشرك بالنسبة للعرب، ونزلت الآيات التي تأمر بالجزية في غزوة تبوك، وهي من آخر ما نزل، يعني ما في غزوة في سورة البراءة، وهي من آخر ما نزل من القرآن سورة التوبة. فليس الكفار على كل حال يجاهدون، الذمي لا يجاهد، المعاهد لا يجاهد، الرسل لا تقتل، من بينه وبين المسلمين عهد فإنه لا يقاتل حتى ينبذ إليه، يقال ليس بيننا وبينك عهد، لأن هذه الأمة لا تغدر. لكن هل يجوز أن يقام عهد دائم؟ الصحيح أنه لا يجوز، بل هذا الذي عليه الإجماع أنه لا يجوز أن يعطى المشركون عهد أكثر من 10 سنين، وهي التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش في صلح الحديبية. طيب، والمحاربين، المحاربين هم الذين يقاتلون. طيب، هل الأصل بين المسلمين وبين الكفار السلام كما يقولون أم الحرب؟ لا، الأصل الحرب. كيف الأصل الحرب؟ الأصل الحرب هو أنه يذهب المسلمون إلى هؤلاء المشركين ويدعونهم إلى الإسلام، حينئذ يكون لهم حالتين، الحالة الأولى أن يسلموا، والحالة الثانية أن يرفضوا الإسلام. فإذا رفضوا الإسلام وفي نفس الوقت لم يمكنوا شعوبهم من الإسلام، وهذا هو المظنون بأي دولة من دول الكفر، فإنهم يقاتلون في هذه الحالة ويجب قتالهم، لأنهم عوائق دون إسلام هذه الشعوب التي تحتهم. ولهذا الذين يحصرون الجهاد في الدفع فقط، وأنه نحن نقاتل العدو إذا ظلمنا واعتدى علينا، لكن إذا ما اعتدى علينا نحن لا نقاتل، هذا تصور غير صحيح. يعني الفتوحات الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت الشام واليمن، وفتح ما وراء النهر، وفتحت مصر، وفتح شمال أفريقيا، وفتحت الأندلس، ووصل المسلمون إلى تخوم فرنسا، إلى جنوب فرنسا، ودخلوا من جهة تركيا، يعني طبعا دخلوا إلى تركيا، ودخلوا في أوروبا من تركيا حتى وصلوا النمسا. وهذا كله لا يمكن أن يكون مقابل عدو دهمه، وإنما هم ينطلقون ويعرضون الإسلام على هذه الأمم، فإن أسلمت فهذا يعني ما يريدون، وإن لم تسلم فإنهم يقاتلونهم حتى تنكسر هذه الدول، ثم الشعوب لا يلزمونها بالإسلام. يعني الصحابة عندما قاتلوا الأكاسرة وتحطمت دولة الأكاسرة، هل ألزموا الناس الذين في البلاد، في بلاد كسرى من المجوس الذين يعبدون النار، ألزموهم بأن يدخلوا في الإسلام؟ لا، ما ألزموهم، تركوهم على ما هم عليه، ووضعوا لهم نظام وهو أن يدفعوا الجزية كما قال الله عز وجل عن يدين وهم صاغرون ضريبة للكفر. طبعا هناك أحكام تفصيلية كثيرة تتعلق بالجهاد، من ضمنها أنه البلد الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا تؤخذ أمواله ولا تسترق النساء ويؤخذ الرجال عبيد، لكن إن قاتل المسلمين وغلبهم المسلمون ودخل المسلمون في بلادهم عنوة فإنهم حينئذ تكون كل ما حصله المسلمون غنيمة، الأرض غنيمة والمال غنيمة والنساء غنيمة والولدان غنيمة والرجال غنيمة، وهذه هي ضريبة الكفر، هذه هي ضريبة الكفر. نعم. يقول ما الفرق بين الحداثيين والعلمانيين؟ طبعا احنا توقفنا، كم بقي عن الصلاة؟ بقي الوزع، انا يعني ضروري اخرج قبل الاذان. نجيب على الأسئلة. ما الفرق بين الحداثيين والعلمانيين؟ طبعا كلمة الحداثة أطلقت في يعني الأدبيات الغربية على معنيين، المعنى الأول على الحركة، على الحركة التنويرية التي حصلت في أوروبا بعد سقوط نظام الإقطاع والكنيسة، ففي هذا المعنى يكون الحداثة مطابقة لمعنى العلمانية، وتكون الحداثة هي كل هذه التطورات التي حصلت في أوروبا من عصر النهضة إلى الآن، وهذا هو الغالب في إطلاق الحداثة وما بعد الحداثة. فهم يقولون الحداثة يقصدون بها حركة اجتماعية وفكرية وعلمية حصلت في أوروبا خرجت على الدين والإقطاع، وتكونت بعد ذلك أنظمة وهياكل على هذه الحركة، منها الديمقراطية ومنها الرأسمالية، غير المذاهب الفكرية التي تكونت من خلال هذه الحركة. هذه حركة تسمى الحداثة، وبالتالي يدخل كل المذاهب الغربية في مفهوم الحداثة، ويقصدون بما بعد الحداثة يعني الحركة الجديدة التي حصلت في أواخر القرن الماضي وبداية هذا القرن، يعني من عام 1900 تقريبا و60 و70 إلى الآن، يسمون هذه المرحلة مرحلة ما بعد الحداثة، وهي عبارة عن نتائج للحداثة أول ما نشأت من عصر النهضة. طبعا التاريخ الأوروبي يقسمونه إلى أقسام، العصور الوسطى هذه تبتدئ عندهم من تقريبا القرن العاشر إلين أو قبل القرن العاشر، من القرن السابع تقريبا وما قبل القرن السابع، من يعني حتى بعضهم يوصلها إلى ما قبل المسيح إلى القرن تقريبا السادس عشر. ثم بعد ذلك القرن السادس عشر والقرن السابع عشر يسمونه عصر النهضة، القرن الثامن عشر يسمونه التنوير، عصر التنوير، القرن التاسع عشر يسمونها العصر الحديث، القرن العشرين يسمونها الواقع المعاصر. هذه اصطلاحات متداولة في كتب التاريخ والفكر الغربي، وعليها كثير من الكتاب الذين يكتبون بنفس الإطار، يعني في استخدام اصطلاحات الغربية. الحداثة بالمعنى الثاني هي حركة أدبية تتعلق بالأدب، وهي محاولة لهدم كل ما هو قديم وبناء مجتمع جديد، ويستخدمون من الأدب سواء كان الشعر أو الرواية أو القصة أو المسرحية أو الأغنية أو الفن التشكيلي أو غير ذلك، يستخدمون منها وسائل لهذا الغرض، وهذه هي يعني تعتبر مذهب من ضمن المذاهب الغربية، لكن الأول استخدامه أكثر. وبناء على هذا يكون الاستخدام العام للحداثة مطابق للعلمانية ولغيرها، وتعتبر العلمانية جزء منه. والمعنى الثاني اللي هو المعنى الخاص للحداثة الأدبية تعتبر مذهب من المذاهب الغربية. هل يصح تسمية العلمانيين بالتنويريين والعصرانيين؟ طبعا هناك فروق بين التنوير والعصرنة. وهذه اصطلاحات يعني أحيانا بعض الناس يوسعها وبعض الناس يستخدمها في إطار محدد. فالتنوير أصلا هي فترة من الفترات التاريخية في الفكر الغربي، وهو القرن 18. سمي التنوير لماذا؟ لأنهم خرجوا من ظلمة الكنيسة والإقطاع حسب استخدامها. فكل من ينساق وراء هذه الحركة يسمى تنويري، ويدخل فيه بالتالي العلمانيين. وأما كلمة العصرانية، فالعصرانية في الغالب تستخدم لحركة داخل الدين نفسه تحاول أن تقوم بتأويل النصوص الشرعية حتى يوافق الواقع المعاصر. يعني حركة العصرنة وجدت عند اليهود، هناك حركة إصلاحية عند اليهود قامت بتفسير التوراة ليوافق التغيرات الجديدة في العالم، وهناك حركة عند النصارى بدأت بالحركة الإصلاح الديني ثم تطورت بعد ذلك. هذه الحركة هي أيضا محاولة لتفسير الإنجيل ليتوافق مع المتغيرات الجديدة في العالم. أيضا في الأمة الإسلامية ظهر بعض الدعاة والفقهاء وبعض المفكرين والمثقفين قاموا بحركة تأويل أيضا للنصوص الشرعية القرآن والسنة ليتوافق أيضا مع الواقع المعاصر، وانقسموا إلى قسمين. قسم استخدموا أدوات مستخدمة أصلا في الشرع، لكن حاولوا أن يستخدموا هذه الأدوات بحيث أنها يعني أنه يلوون أعناق النصوص الشرعية لتتوافق مع الواقع المعاصر وآرائه وأفكاره. وقسم ثاني أتوا بأدوات غربية وأرادوا أن يستخدموها في النصوص الشرعية، فيأتي مثلا إنسان ويستخدم زي الهرمونيطيقة مثلا، أو يستخدم ما يسمى بالسوسيولوجيا، أو يستخدم مثلا منهج يسمونه الأنثروبيولوجيا أو السيميائية أو غيرها من الأسماء. هذه هي عبارة عن مناهج أصلا غريبة عن المجتمع الإسلامي وعن الفكر الإسلامي، أخذت من عند الغربيين، وأراد هؤلاء أن يستعملوا هذه المناهج في النصوص الشرعية حتى تنتج لهم مفاهيم تتوافق مع الأوضاع المعاصرة التي هي في مجملها تشكلت من خلال الفكر الغربي. هذه خلاصة هذا الموضوع. يقول: كيف نوفق بين ضرورة الأخذ بالسنن الكونية والطبيعية في الجهاد وبين قولك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وقوله وأعدوا لهم ما استطعتم؟ هذا استخدام السنة، أعدوا لهم ما استطعتم، يعني ليس المطلوب هو أنك تكون مكافئ له 100%، لكن ليس يعني هذا أن الإنسان لوحده قادر أن يقاوم جيش. يعني هذه القضية واضحة في الشريعة. قوله وأعدوا لهم ما استطعتم لا يصح أن يأخذها الإنسان ويأخذ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بغض النظر مثلا عن القواعد الكبيرة في الدين التي هي حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ العرض، القواعد الشرعية المعروفة، ويستخدم هذه النصوص بعيد عن مقاصد الشريعة، يكون حينئذ استخدامه فاسد. وإلا لو كان واحد يقول يا أخي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والفئة تطلق على الشخص الواحد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أخذ أي حاجة ولو عصا وروح أقاتل الكفار. طيب هل هذا جهاد مشروع؟ يأخذ عصا ويقول لك أنا أبغى أقابل الجيوش الكفار، واللي قابله أضربه، وإذا ضربته بضرب فيه حتى يموت، إذا قتلوني شهيد. وهذا فهم خاطئ للجهاد في سبيل الله، هذا فهم غير صحيح. نكمل في لقاء قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.